حلال جح حلال سحر عيون السحر عيون عيون عيون فوق فوق توريدي الخدود ليلي عيني عيني أضيع وازدرى وازدرى الأغصان لينا الأغصان لينا يا عيني أغي عيني حسن ما أغي ليل ميسة القدوس أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان طمني ولو النعتاب لا تحرمني لا تحرمني ابعت لي جواب وطمني وطمني ولو النعتاب لا تحرمني لا تحرمني ابعت لي جواب ابعت لي قالوا واستنى وقلبك مال تتهنى غيابك قالوا واستنى وقلبك مال تتهنى إن كنت هاويت ونسيتني وعليا غاليت ومرعتني إن كنت هاويت ونسيتني هويت ونسيتني وعليا غنيت ومرعتني إن كنت هويت ونسيتني وعليا غنيت ومرعتني إن كنت هويت ونسيتني وعليا غنيت ومرعتني إن كنت هويت ونسيتني وعليا غنيت ومرعتني إن كنت هويت مرعتني إن كنت هويت ونسيتني وعليا غنيت ومرعتني إن كنت هويت ونسيتني وعليا غنيت ومرعتني إن كنت هويت ونسيتني وعليا غنيت ومرعتني ابعت لي جواب يا عيوني جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب يا عيوني جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب مطمني ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب طمني صبرت علي ودقت مرار وبعت إليه أخبار وأخبار صبرت علي ودقت مرار وبعت إليه أخبار وخبر أخبار وخبر أترك نسيتني مع الأيام ورضيت تخدني على الآلام أترك نسيتني مع الأيام ورضيت تخدني على الآلام ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي من نار الله ينصفني من نار الله ينصفني أنا ليا إله جواب ابعت لي جواب طمني ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب ابعت لي جواب رف قلبي والآن بالله يا باهي الشيم رف قلبي والآن ما شاقه ذكر العالم لولاك والبان ما شاقه ذكر العالم لولاك والبان أظهرت سر المكتتم ما بين دمعي والسقام باللوح قد خط القلم إن الهوى